إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو دروس وعبر من سيرة نبي الله يوسف عليه السلام، دروس وعبر من سيرة نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف عليه السلام قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهو يعني سليل الأنبياء، ويعني تميز عن غيره من الأنبياء بأن النبوة في آبائه إلى الأب الرابع من آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو الأب الثالث، يعني هو الرابع، أربعة أنبياء متتابعين صلوات الله وسلامه عليهم. قصة يوسف عليه السلام جمعها الله سبحانه وتعالى في سورة واحدة، جمع الله سبحانه وتعالى فيها قصة هذا النبي الكريم. وجاء في نزول سورة يوسف ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا، فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، وأنزلت سورة يوسف عليه السلام. فقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا يشمل قصص القرآن بصفة عامة، ويشمل بصفة خاصة يعني السورة التي أنزل بشأنها هذه الآية، أنزلت بشأنها هذه الآية الكريمة، وهي سورة يوسف عليه السلام وقصة يوسف، فهي من أحسن القصص، ويعني هي من القصص الحق الذي يخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، سيرة يوسف عليه السلام يعني فيها دروس وعبر عديدة، ويعني لا يتسع الوقت يعني للمرور على جميع القصة، وإنما يعني هي وقفات مع يعني أبرز ما في هذه القصة الكريمة من العظات ومن العبر. ففي مطلع هذه القصة ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهنا رأى يوسف عليه السلام رؤيا، وكان طفلا صغيرا وقت أن رأى هذه الرؤيا، وقالوا جاء يعني تأويل هذه الرؤيا ووقوع هذه الرؤيا بعد أن رآها يوسف عليه السلام بأربعين سنة. ويعني معبروا الرؤى يقولون يعني غالبا تكون هذه الغاية القصوى لوقوع يعني تعبير الرؤيا، يعني الإنسان إذا رأى رؤيا قد يقع تعبيرها يعني مباشرة أو بعد شهر أو بعد سنة أو أكثر أو أقل، يعني قد يطول الأمد، ليس بالضرورة أن يقع تعبير الرؤيا عقب أن يراها الإنسان مباشرة، يمكن أن يتأخر تأويلها ووقوعها سنوات يعني عديدة، كما حصل مع يوسف عليه السلام، ولكن قالوا غالبا لا يتأخر عن 40 سنة كما في قصة يوسف عليه السلام. فكان تأويل هذه الرؤيا أن يسجد له أبوه وأمه وإخوته، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ووقع تأويل ذلك، يعني بعد هذه الرؤيا 40 سنة كان يوسف عليه السلام قد صار ملكا، وجاءه أبوه وأمه وإخوته جاءوا من الشام إلى مصر وسجدوا له، وكان ذلك جائزا في شريعتهم على سبيل التحية والاحترام. هنا يعني من المستفاد يعني من سورة يوسف عليه السلام وسيرته يعني أهمية أمر الرؤى، أهمية أمر الرؤى، وأن الرؤيا التي يراها المؤمن، الرؤيا التي يراها المؤمن وتكون من عند الله تعالى، فإنها حق ويستبشر بها المؤمن، يستبشر بها المؤمن ويسر بها، ولكنها لا تغره كما قال بعض السلف، يعني الرؤيا تسر ولا تغر، يعني يسر بما فيها لكن لا يغتر بما فيها إذا كان فيها يعني بشارة له أو يعني فيها ثناء عليه أو يعني منقبة له أو كذا، لا يغتر بها المؤمن وإنما يسر بها بإذن الله تعالى. ويعني الناس في موضوع الرؤى يعني طرفان ووسط، يعني هناك طرف على باطل وهو من يعني يكذب بالرؤى جميعا ولا يرى أن فيها شيئا يعني يتوقف عنده أو يستفاد منه ويبطل دلالتها بالمرة، وهذا طرف يعني فيه غلو وفيه يعني مخالفة لما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في أمر الرؤى. وطرف آخر يأخذ هذه الرؤى كأنها يعني وحي، كأنها يعني وحي لا ينطق عن الهوى، ويعني وكأن تعبيرها لا يعني لا يقبل أن يكون خطأ وكذا، ويعني يتمسك بما فيها كأنه قرآن أو كأنه سنة، وربما يعني يعارض بها النصوص الشرعية ويعمل يعني بمقتضى هذه الرؤى بما يخالف يعني شريعة الله سبحانه وتعالى. فيعني هناك غلو في جانب الإفراط وغلو في جانب التفريط، ولكن المؤمن يعني يؤمن أن الرؤى أنها يعني من فيها بشارات وفيها يعني خير للمؤمن، وأن الرؤيا التي تكون من عند الله تعالى أنها يعني من الحق إذا صدق تعبيرها وكان تعبيرها صوابا. ونجد في قصة يوسف عليه السلام يعني عدة رؤى جاء ذكرها في هذه السورة، وكثر ذكر الرؤى في هذه السورة لأن يوسف عليه السلام نبي كريم قد يعني ميزه الله تعالى بتعبير الأحلام، ومن العلوم التي علمه الله إياها تعبير الأحلام والرؤى، فقال سبحانه وتعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث هنا المقصود به تأويل الإيه؟ الرؤى أو تفسير الرؤى. فبداية القصة يعني برؤيا، وبعد ذلك ماذا عندنا من الرؤى في هذه السورة؟ عندنا رؤيا صاحبي السجن عندما رأى أحدهما أنه يسقي ربه خمرا، يعني رأى أحدهما أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا وأن الطير تأكل من هذا الخبز، وفسرها لهم يوسف عليه السلام، فسر الرؤيا لصاحبه الذي في السجن الذي رأى أنه يعصر خمرا، يعني يعصر العنب يعني ويستخرج منه الخمر، فسرها له أنه يسقي ربه خمرا، يعني يسقي سيده أو يسقي الملك خمرا، وبالفعل دارت الأيام وأفرج عن هذا المعتقل يعني، وعين ساقيا للملك وصار يسقي الملك خمرا كما أولها يوسف عليه السلام. والآخر الذي رأى أنه يحمل خبزا فوق رأسه والطير تأكل من هذا الخبز، فسرها له يوسف إيه؟ بأنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، يصلب على خشبه وتأتي الطيور وتأكل من رأسه، وحصل ما أخبر به يوسف عليه السلام. بعد ذلك عندنا رؤيا الملك، لما رأى الملك إيه؟ رؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وطلب تأويل هذه الرؤيا، وكان ساقي الملك هذا قد خرج من السجن، وتذكر حينئذ يوسف عليه السلام وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، وذهب إلى يوسف عليه السلام وسأله عن تأويل هذه الرؤيا، وفسرها لهم بأنهم يزرعون سبع سنين دأبا، تأتيهم سبع سنوات في رغد وأمطار يعني غزيرة والمحصول وفير وكذا، وتكثر يعني الزروع والثمار في سبع سنوات، ثم بعد ذلك تأتي سبع سنوات شداد، سنوات يعني قحط ومجاعة وجفاف. هذا تأويل الرؤية. طيب لم يكتفي يوسف عليه السلام بتأويل هذه الرؤية، وإنما زادهم عليها فقال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، مع أن هذه ليست يعني ليس في الرؤية ما يدل عليها دلالة يعني مباشرة، أن الرؤية سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. طب من فين جاء السبع السمان هذه؟ فسرت سبع سنوات رغد والسبع العجاف سبع سنوات جفاف. طيب من أين جاء يوسف عليه السلام بقوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ فهنا المفسرون على قولين يعني أو رأيين، رأي يقول إنه يعني استنبطها عليه السلام يعني باجتهاده من كون السنوات العجاف يعني حددت في الرؤيا بسبع سنوات، يعني قال ثم يأتي بعد ذلك سبع، فهناك سبع سنوات شداد أو عجاف. طيب بالعقل كده يعني بعد سبع سنوات شداد وحددت بأنها سبع، يبقى السنة التي بعدها لا يمكن أنها تكون سنة شديدة برضو، لو شديدة يبقى ثمانية مش سبعة، فمعناها أن السنة التي بعدها ستكون سنة يعني خير ورخاء يعني، وإلا لا أضيفت إلى السبع يعني. فقيل أنه يعني استنبطها يعني باجتهاده ورأيه وكذا من خلال يعني دلالة غير مباشرة يعني من الرؤية. والقول الثاني أو الرأي الثاني للمفسرين قالوا إنه وحي من عند الله تعالى، أنه نبي يعني كريم يوحى إليه، ويعني أطلعه الله تعالى، أن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما يوحي به الله تعالى إليهم، فأطلعه الله تعالى يعني على هذا الأمر وهو من الغيب وأخبرهم به بناء على الوحي. المهم أن رؤيا يوسف عليه السلام، أن تعبير الرؤيا الذي عبره يوسف عليه السلام صدق، وكان ذلك سببا في إخراجه من السجن وتوليته يعني وزارة المالية يعني ومسؤولية الخزانة وأموال الدولة وكذا. هناك يعني هذه يعني الرؤى التي جاء ذكرها في هذه السورة الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الرؤى في عدد من الأحاديث، منها أنه صلى الله عليه وسلم بين أن ما يراه النائم على ثلاثة أقسام، فمنه حديث النفس، ومنه تلاعب الشيطان، ومنه الرؤيا التي تكون من عند الله تعالى. فإذا الذي يراه النائم على ثلاثة أقسام، يعني منها حديث النفس، ومنها تلاعب الشيطان، ومنها ما يكون من عند الله تعالى. والعلماء قالوا يعني يمكن التمييز من هذه الأقسام الثلاثة بأن الذي يكون حديث النفس دائما يكون متعلقا بشيء كان بال الإنسان مشغولا به أثناء النهار، فغالبا ما يراه الإنسان بالليل متعلقا بشيء كان يعني ذهنه مشغولا به في نهاره، فإنه يكون من أحاديث النفس، وهذا يعني لا يكون له دلالة ولا يكون له تأويل، وإنما هو من أحاديث النفس. والذي يكون من تلاعب الشيطان هو الذي يكون فيه يعني تخويف للإنسان ويسبب له الفزع والقلق وكذا، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان دائما يريد إحزان الإنسان فيحزنه يعني بما يريه من يعني في المنام. ومن هذا النوع يعني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي يعني مقطوعة وأنها تتدحرج في الأرض وأني أجري يعني وراءها وهي الرأس تجري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتحدث أحدكم بما يعني يتلاعب به الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا من تلاعب الشيطان بك يعني، ولا تتحدث بهذه الأشياء وكذا. وقالوا يعني غالبا اللي هو تلاعب الشيطان هذا يعني يكون غالبا الإنسان مثلا، كل إنسان يعني ربما يكون عنده تخوف يعني من شيء معين أو كذا، يعني يخاف مثلا من مرض معين أو مثلا بلاء معين في جسده أو في كذا، فيأتيه الشيطان غالبا يعني من هذا الباب، ودائما يرى يعني أحلاما من الشيطان فيها تخويف له تتعلق بهذا الجانب الذي يعني يحزنه ويخيفه وكذا. النوع الثالث الرؤيا الحق التي هي من عند الله سبحانه وتعالى. وجاء يعني في الآثار وكذا ما يفيد، في آثار يعني عن السلف وكذا ما يفيد أن الرؤيا التي هي من عند الله سبحانه وتعالى أنها تكون عن طريق يعني ملائكة، وهذا يعني جاء في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وترشد إليه يعني بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني إشارات إلى هذا المعنى، يعني بعض أحاديث الرؤيا يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أتاه ملكان وقالوا إيه قال اضربا له مثلا وكذا، فأنه ملك يعني ملك الرؤيا ومن معه من الملائكة يعني الأعوان له على هذا الأمر ملائكة الرؤيا. هؤلاء الملائكة يعني كلفوا من الله تعالى بضرب الأمثال للإنسان بما يريد الله تعالى أن يعني يطلع عليه الإنسان أشياء مغيبة يعني ستحصل له في المستقبل من خير أو شر أو كذا، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يعني ينبه الإنسان إلى بعض ما سيحصل له في المستقبل، فيكلف الله تعالى ملائكة الرؤيا بضرب الأمثال للإنسان من خلال هذه الرؤيا التي يراها أو ترى له، إما أن يراها بنفسه وإما أن ترى له. فهؤلاء الملائكة الكرام الموكلون بأمر الرؤيا يضربون الأمثال للإنسان، فتكون هناك يعني رموز، الرؤيا يعني عبارة عن رموز يعني لها يعني نظام وقواعد، عبارة عن رموز، كل شيء يرمز لأمور معينة، ويأخذون هذه الرموز من أشياء عديدة، يعني منها مثلا استعمالات هذا اللفظ في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد يعني بعض الأشياء استعملت في سياقات معينة في القرآن والسنة ترمز إلى أشياء معينة، مثل الأذان مثلا، الأذان جاء مثلا في القرآن الكريم في موضع فيه إشارة إلى الحج، وموضع آخر الأذان جاء في الحديث عن السرقة، يعني مثلا في كتاب الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هنا الأذان يعني أخذوا منه أن الأذان أصبح رمزا للحج، وأذن في الناس بالحج. في الآية الأخرى أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، هنا الأذان يعني جاء مرتبطا بالسرقة وصار رمزا للسرقة. إذن ملائكة الرؤيا يعني يستعملون الأذان كرمز إما للحج وإما للسرقة مثلا، إذا كان هناك يعني رؤيا يراها إنسان أنه يؤذن أو يسمع أذان، أو ممكن أنها تؤول بالحج أنه يحج أو كذا، أو أنه يسرق أو يسرق أو كذا على حسب حال الرائي. وهنا يأتي دور المعبر، أن هناك يكون الرمز له عدة احتمالات في تفسيرها، وقد يفسرها مفسر يعني على أحد التفسيرين، فتقع على التفسير الذي فسره إذا كان يعني مما يمكن أن يحتمله الرمز. وأحيانا هذه الرموز تؤخذ يعني من إيه، من العبارات الشائعة يعني في الأمثال والحكم وفي عرف الإنسان، يكون مثلا بعض العبارات يعني هناك يعني مرتبطة بأشياء في الأمثال وفي الحكم المتداولة، فهذه تستعمل أيضا كرموز في الرؤية. ويعني هناك طرق عديدة يعني لتفسير هذه الرموز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن أمر الرؤيا يعني أمر خطير، يعني لأنها جزء من النبوة، بمعنى أنه فيها يعني نوع من الإخبار بأشياء مستقبلية بأمر الله تعالى، كما أن الأنبياء يوحى إليهم من عند الله تعالى ويخبرون ببعض الأشياء المستقبلية يعني بوحي من الله تعالى. الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا يعني ما أطلعهم الله عليه، فالله تعالى قد يطلع أيضا يعني عباده على بعض الأشياء التي يمكن أن تقع. وقالوا في تفسير هذا الحديث: كيف أن الرؤيا جزء من 46 جزءا؟ قالوا: لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مدة رسالته كم كانت؟ كانت 23 سنة، منها 6 أشهر كانت الرؤيا الصالحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في بداية الوحي. يعني أول 6 أشهر من الوحي كان الوحي وحيا مناميا، تهيئة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لبداية يعني نزول الوحي يعني من عند الله تعالى. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر من مدة البعثة يعني كانت مدة الرؤى المنامية، فقال كان يعني فهذه لو أخذنا 6 أشهر على اعتبار أنها نصف سنة، ونظرنا إلى نسبتها بالنسبة ل 23 سنة، نصف سنة بالنسبة ل 23 يعني تعادل نسبة 1 إلى 46، يعني لو ضربنا عشان نصحح الكسور يعني ضربنا النص في 2 ب1 وضربنا 23 في 2 ب46. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وكذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على جناح طائر فإذا أولت وقعت، الرؤيا على جناح طائر فإذا أولت وقعت. فهذا يعني فيه أن الرؤيا إذا أولت وقعت، لكن قالوا التأويل هنا بمعنى أن تؤول تأويلا صحيحا يوافق يعني أحد الدلالات التي يدل عليها الرمز الذي في الرؤيا. يعني الرمز الذي في الرؤيا له معاني محصورة، فإذا أولها مؤول بما يوافق أحد هذه المعاني الصحيحة فتقع الرؤية، لكن إذا أولها يعني تأويلا خاطئا رح فسر هذا الرمز بشيء يعني ليس من ضمن المعاني التي يمكن أن يدل عليها، فإن هذا التأويل لا يقع في هذه الحالة، يصبح التأويل يعني خاطئا ولا يقع. لذلك يعني فإنه جاء في صحيح البخاري أن رجلا رأى رؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه حاضرا، فقال: دعني فلأؤولها له أو فلأعبرها له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عبرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: عبرها. ففسرها أبو بكر رضي الله عنه، فسر الرؤيا وأولها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم له ما أخطأ فيه في تفسير هذه الرؤية. فهذا يعني يفيد أن الرؤية هنا أولت، أولها أبو بكر رضي الله عنه، لكن لم يقع تأويله لأنه كان تأويلا غير صحيح، لم يوافق أحد يعني المعاني التي يمكن أن ترمز لها الرموز التي في الرؤية، فما كان خطأ من التأويل لا يقع، لكن إذا كان التأويل صوابا موافقا لأحد هذه الرموز فإنه يقع. ومن هنا يعني يأتي أيضا الإرشاد أن الإنسان لا يقص رؤياه إلا على من يحب له الخير، يعني إلا على عالم يعني بتعبير الرؤيا، أو محب له الخير يعني يريد له الخير، ولا يقص الإنسان رؤياه على من يكيد له أو يكره له الخير حتى لا يعبرها له تعبيرا يعني سيئا ويقع تعبيره. فالإنسان ينتبه لهذا الأمر أنه إذا رأى رؤيا لا يقص هذه الرؤيا على شخص يكيد له أو يحقد عليه، كما قال يعقوب عليه السلام هنا قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هنا كان كيدهم ليس في التعبير، لكن يمكن أن يكون الكيد أيضا في تعبير الرؤيا بأن يعبرها تعبيرا سيئا ويقع هذا التعبير. فالإنسان يقصها على من يحب له الخير بحيث ينتقي يعني أفضل التعبيرات أو التأويلات التي يمكن أن تفسر بها الرؤيا ويفسرها به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير البشرى في قول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين المتقين هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا ولهم البشرى في الآخرة. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. لهم البشرى في الحياة الدنيا، المؤمنون المتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فهذه يعني عاجل بشرى المؤمن. ومن البشرى أيضا يعني الثناء الحسن، يعني ثناء المؤمنين عليه خيرا، فهذا أيضا من البشرى التي تكون في الحياة الدنيا. طيب هنا أيضا مما يؤخذ يعني من سورة يوسف عليه السلام مما يتعلق بهذه المسألة موضوع الرؤى، أن الرؤية يعني الرؤية الصحيحة التي يعني الصادقة التي تقع قد تكون من كافر، يعني ممكن كافر تقع رؤيا، وقد تكون من طفل. يعني هنا عندنا في سورة يوسف عليه السلام الذين رأوا رؤى ووقعت، هناك رؤيا يوسف عليه السلام وهو طفل رأى رؤيا ووقعت، وهناك رؤيا الملك وهو كافر، يعني الملك كان ممن ممن يعبد الأصنام كما قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، معنى دين الملك لم يكن على دين يوسف عليه السلام، كان وثنيا يعبد الأوثان، ومع ذلك رأى الملك رؤيا وكانت الرؤيا رؤيا صادقة وكانت رؤيا حق. إذن يعني حتى الكافر قد يرى رؤيا وتكون يعني صادقة بإذن الله تعالى، لكن يعني الغالب أن صدق الرؤية يعني مرتبط بصدق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. كلما كان الإنسان يعني صادقا في حديثه يجتنب الكذب كلما صدقت رؤاه، وهذا برضو من باب الجزاء من جنس العمل، يعني كلما كان صادقا كلما صدق ويرى الرؤيا فتكون صادقة وحقا وتقع، لكن كلما كذب يعني رأى من المرائي يعني ما ليس له أساس وكان من تلاعب الشيطان ويخيل إليها أنها رؤيا وكذا. كذلك أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، قال صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يعني إذا اقتربت الساعة يعني يعني وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، فيعني يبشر الله تعالى المؤمنين ويثبتهم على ما يمر بهم يعني في آخر الزمان من المحن والفتن وكذا، فيبشرهم الله تعالى ويثبتهم بالرؤى الصالح. طيب هذا بعض يعني ما يعني يؤخذ من دروس وعبر من سورة يوسف عليه السلام أو من قصة يوسف عليه السلام وسيرته مما يتعلق بموضوع الرؤى. هناك أيضا موضوع مسألة يعني العدل بين الأولاد وأهمية هذا الأمر. نبي الله يعقوب عليه السلام والد يوسف هو نبي كريم، وبالتأكيد يعني كان يعدل بين أولاده العدل الواجب يعني في الأمور الظاهرة، أمور العطايا ونحو ذلك. لكن يعني بالرغم من ذلك فيعني مجرد شعور يعني أولاد يعقوب عليه السلام بأن أخاهم يوسف أحب إلى أبيهم منهم كان ذلك سببا في كيدهم له. فالواجب هو العدل بين الأولاد، والعدل الواجب هو في العطايا يعني والأمور الظاهرة، يعدل بينهم في العطية، يقسم بينهم الهدايا والأموال التي يعطيهم إياها والأشياء التي يشتريها لهم يقسمها بينهم بالسوية. طبعا هناك مسألة فقهية اللي هي مسألة يعني الذكور والإناث من الأولاد، كيفية العدل بينهم، كيفية العدل بين الذكور والإناث، هل العدل بينهم بمعنى أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، ولا العدل بينهم أن يعطي الذكر مثل الأنثى؟ فهنا اختلف الفقهاء في هذا الموضوع. جمهور الفقهاء وهم ثلاثة من الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قالوا العدل بين الأولاد هو أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، هذا العدل في عطايا الدنيا، لكن الميراث هذا شيء آخر، لكن في العطايا التي يعني على أثناء حياته عليه أن يعطي الذكر مثل الأنثى. والقول الآخر قول الإمام أحمد رحمه الله قال لا، العدل بين الأولاد هو أن يقسم بينهم كقسمة الميراث ويعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. هناك في الحقيقة رأي فيه توسط يعني بين المذهبين، وهو الراجح يعني والله أعلم أنه حسب نوع العطية. العطية الصغيرة هذه يجب فيها التسوية بين الذكور والإناث، في العطايا الصغيرة يسوي بين الذكور والإناث، لكن العطايا الكبيرة يعني التي تستوعب يعني مثلا يعني جزءا كبيرا من ماله أو نسبة كبيرة من ماله، فهذه تشبه الميراث، يجعل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني العطايا الصغيرة إذا كان يفرق عليهم بعض الأموال القليلة أو يشتري لهم مثلا ملابس أو يعطيهم مصروفا مثلا شهريا ولا كذا، يقسمه بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى تماما. لكن إذا كان مثلا يريد يعني عنده مثلا أرض يريد أن يقسمها بينهم، يعطيهم يعني أرضه ولا يقسم بينهم مثلا شقق سكنية أو شيء من هذا القبيل أو كذا، في هذه الحالة يعني هذا يعتبر كأنه نوع من تقديم الميراث، يعني كأنه يعجل لهم يعني توزيع الميراث مقدما يعني أو يقدم جزءا من الميراث مقدما وكذا، فهذا يعني يجعل فيه للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن في العطايا اللي هي الصغيرة يعني التي هي أقل من ذلك يسوي فيها بين الذكر والأنثى. على كل حال يعني الأمر إن شاء الله فيه يسر، يعني هذا الموضوع يمكن أن يسوي بين الذكر والأنثى، ويمكن يعني أن يزيد الذكور بعض الشيء أو كذا، الأمر فيه يعني يسر إن شاء الله. يمكن برضو أنه مش بالضرورة يعني إما الذكر مثل الأنثى أو ضعف الأنثى بالضبط، ممكن يزيد الذكر عن الأنثى بعض الشيء، برضو هذا يكون مسموحا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال للبشير والد النعمان لما جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أعطى ابنه النعمان غلاما، يعني عبدا مملوكا أعطاه لابنه النعمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني هل تحب أن يكونوا متساوين في البر بك، وأن يبروك جميعا، وألا يكون أحدهم برا والآخر عاقا؟ فقال: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: يعني فعدل بينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أمره أن يعدل بينهم كما يريد أن يكونوا يعني بارين به. فهذا يفيد أيضا أن العدل بين الأولاد في العطايا من أسباب يعني منع الأحقاد بينهم، ومن أسباب يعني أن يكونوا بارين بآبائهم وأمهاتهم. طيب، فالعدل طبعا المأمور به الواجب اللي هو العدل في الأمور الظاهرة في قسمة الأموال والعطايا، لكن الأمور القلبية، المحبة القلبية، هذه يعني ليس للإنسان عليها سلطان، وإنما أمرها بيد الله تعالى. يعني لا يجب على الإنسان أن يحب أولاده جميعا بنفس المقدار، لا يكون أحدهم أحب إليه من الآخرين، لأن هذا شيء يعني خارج عن وسع الإنسان. وقد قال تعالى: إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة إذا كان يعني بعضهم أكثر برا به وإحسانا إليه، أو كان بعضهم عاقا به مسيئا إليه أو كذا، فالإنسان يعني لا يستطيع أن يسوي بينهم في المحبة القلبية. ففي هذه الحالة يعني المحبة القلبية يعفى عنها إذا يعني تفاوتت، لكن يجب ألا يترتب عليها يعني أثر ظاهر، ألا يظهر أثر ذلك في المعاملة بينهم وفي العطايا والقسمة بينهم، فيجب ألا يظهر أثر لذلك. فهذا يعني من الدروس التي نستفيدها من هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام وإخوته، أنه رغم عدل أبيهم يعني يعقوب عليه السلام وكذا، إلا أنه يعني لما يعني أحسوا هم أو ظنوا يعني أن أباهم يحب يوسف عليه السلام أكثر منهم، كادوا له ومكروا به ووقع منهم الحسد له. طيب، كذلك من الدروس المستفادة هنا أيضا من سورة يوسف عليه السلام ما يتعلق بموضوع الحسد والعين، وجاء ذكر ذلك في موضعين من السورة. يعني الموضع الأول هو ما يتعلق ب يعني حسد إخوة يوسف له، وهذا يعني من قوله تعالى: فيكيدوا لك كيدا، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني حتى لا يحسدوك أو يحقدوا عليك. يعني هذا جانب. الجانب الآخر اللي هو ما يتعلق بموضوع الخوف يعقوب عليه السلام من العين على أولاده لما أرسلهم إلى مصر، وكانوا يعني 11 أخا أو كذا اللي هم إخوة يوسف، يعني ما عدا يوسف أرسل إخوته إليه، وكانوا يعني شبابا أقوياء حسان الخلقة وكذا، فخاف عليهم يعقوب عليه السلام أن تصيبهم عين، أن تصيبهم عين، فأوصاهم أن يتفرقوا وألا يدخلوا معا دفعة واحدة من باب واحد، حتى لا يعني يصابوا بالعين، يعني إذا رؤوا يعني الجمع جميعا يعني إخوة وكلهم يعني شباب أصحاء حسان الخلقة وكذا، ربما يعني أصابتهم عين. فقال: إيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. وقال سبحانه وتعالى فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قال خاف عليهم من العين، أو هي خوفه عليهم من العين، وقضى هذه الحاجة وفعلا يعني سلموا ونجوا من العين بتفرقهم ودخولهم من أبواب متعددة. فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني فرق بين العين والحسد. الحسد هو يعني تمني زوال النعمة عن الغير، يعني القلب يتمنى زوال النعمة عن الغير. والعين يعني طبعا الحسد هنا قد يكون يعني مصحوبا برؤية المحسود وقد لا يكون مصحوبا به، يعني قد يجتمعان بعض الأحيان، يعني يكون حسدا وعينا في نفس الوقت، وفي بعض الأحيان يقع حسد بدون عين، وفي بعض الأحيان تقع عين بدون حسد أيضا. هل يمكن أن تقع عين بدون حسد؟ قالوا نعم، يعني يمكن أحيانا أن يكون يعني الإنسان يعني قد لا يكن في صدره يعني تمني زوال النعمة عن صاحبه وكذا، لكن يتلفظ يعني بعبارات يعني أثناء رؤيته لشيء يعني يعجبه، ويتلفظ يعني بعبارات فيها استحسان وإعجاب بهذا الشيء بدون دعاء يعني بالبركة وبدون ذكر اسم الله. فقالوا يعني يكون مع يعني مع هذه الرؤية وهذه الرؤية والتلفظ يعني يكون معها الشيطان بأمر الله تعالى، يعني يسبب الأذى للمعيون بأمر الله تعالى. يعني ممكن أن العين تقع من إنسان يعني قد لا يكن في صدره يعني الحقد وتمني زوال النعمة، مثل ما وقع من الصحابي عامر بن ربيعة رضي الله عنه، أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى سهل بن حنيف وقد خلع ثوبه يعني يغتسل وكذا، ف أعجب يعني ببياض جلده وكذا، فقال ما رأيت كاليوم وكذا، يعني ومدح يعني صفاء جلده وبياضه ونقاء بشرته أو شيء من هذا القبيل وكذا، ف يعني أصابه العين ويعني أصابته حمى و يعني برك على الأرض يعني متألما وكذا. ف قال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم صاحبه إذا رأى أحدكم ما يعجبه من نفسه أو ماله أو من أخيه فليبرك عليه، يعني فليدعو له بالبركة. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم أن تغتسلوا بالماء من أجل أن يؤخذ هذا الماء ويصب على المعيون فافعلوا ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة أن يغتسل وأخذ هذا الماء وصب هذا الماء على المعيون فشفي بأمر الله تعالى. لكن الغالب أن يعني أن العائن في الغالب يعني يكون حاسدا ويكون يعني صدره يعني ممتلئا بالحقد يعني وتمني زوال النعمة وكذا، فيكون جمع بين العين والحسد يعني. وممكن الحسد يكون بدون عين، بمعنى أن الإنسان يتمنى زوال النعمة عن آخر بدون أن يراه، لكن يكون قلبي فقط. فكل ذلك يعني جاء ذكره والإشارة إليه في السورة الكريمة. وهنا نستفيد يعني أن كما يقول العلماء يعني أنه في بعض الأحيان يعني إذا خشي الإنسان العين على شيء حسن أو كذا أن يعني يشوه صورته بعض التشويه يعني الذي يمكن أن يدفع عنه العين يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. وورد في حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يعني غلام كان حسن الخلق يعني طفل يعني صغير وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دسموا نونته فإني أخاف عليه العين. وقالوا تدسيم النونة يعني زي وضع يعني شيء من سواد كذا على يعني لون كذا يعني على بشرته في بعض في موضع يعني من وجهه أو كذا، يعني يذهب عنه العين بإذن الله تعالى أو كذا. وكان يعني البعض مثلا يعني زي مثلا ممكن مثلا لو السيارة يخاف عليها العين أو كذا يجعل فيها خدشا، ولا مثلا بعض أغطية الكفرات مثلا يشيل واحدة منها مش عارف يحط حاجة أي تشويه كذا يعني خفيف مثلا ليس فيه ضرر عليه بس ممكن يعني يذهب عنه يلصق عليها حاجة كذا تشوه المنظر كتشويها خفيفا، ويعني هذا مما يسأل. لكن طبعا يعني الأهم من ذلك هذه يعني طبعا كلها وسائل، لكن الأهم من ذلك هو يعني الرقى والاستعاذة وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وأذكار الصباح والمساء، هذه بإذن الله تعالى فيها حفظ للمسلم. وقراءة سورة البقرة خاصة، يعني سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يستطيعون يعني شيئا ولا ينفع سحرهم مع سورة البقرة. فالحسد والعين هذا أقل من السحر بكثير، يعني الحسد والعين أخف من السحر، وسورة البقرة يعني لا ينفع معها السحر، فمن باب أولى الحسد والعين يعني لا يعني يصل إلى المؤمن بأذى ولا بضرر بإذن الله تعالى إذا واظب على قراءة سورة البقرة إن شاء الله تعالى، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين، ويقرأ ذلك ويقرأه أيضا في ماء يقرب الماء منه يعني، ويقرأ وبعد أن ينتهي من القراءة ينفث يعني في الماء يعني نفسا يسيرا يعني هواء كذا معريق في هذا الماء، ثم يشرب من هذا الماء ويصب عليه أو على الشيء الذي يخشى عليه العين وكذا. فالقرآن بإذن الله تعالى هو أعظم وقاية. طيب من الدروس يعني المستفادة من هذه السورة الكريمة ما يتعلق بموضوع يعني عفة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام تعرض لاختبار يعني وامتحان شديد، طبعا بعد أن ألقي في البئر وجاءت السيارة وأخذوه السيارة القافلة يعني مسافرين، قافلة من المسافرين يعني كانوا مارين وأدلوا دلوهم ليجلبوا الماء من البئر، فتعلق به يوسف عليه السلام وخرج وقالوا يا بشرى هذا غلام، وأخذوه معهم بضاعة وباعوه في مصر واشتراه العزيز. طيب تربى يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر. هنا طبعا سبب تسميته بالعزيز وليس بالملك أو كذا، قالوا يعني المؤرخون يذكرون هذه الفترة التي كان فيها حكم يعني التي كان فيها حكم هذا العزيز لمصر أو كذا، قالوا إنها الفترة التي يقال عنها فترة الهكسوس، حكام الهكسوس ومجموعة من الرعاة في يعني رعاة كانوا يعيشون في سيناء وبادية الشام وكذا، واستولوا على مصر في ذلك الوقت، كان يعني يحكمها قبلهم فراعنة وكذا، وجاءوا استولوا على مصر وصاروا يحكمونها. فكان العزيز هو واحد من هؤلاء، فكان لقبهم يعني معناه يعني كلمة العزيز. فالمهم أن العزيز يعني تربى يوسف عليه السلام في بيته، ولما بلغ أشده واستوى كما قال الله سبحانه وتعالى، وأصبح يعني شابا في سن البلوغ وكذا، كان يوسف عليه السلام يعني قد أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوتي يوسف عليه السلام شطر الحسن يعني نصف الجمال الذي في البشرية يعني جميعا جعله الله تعالى في يوسف عليه السلام، فكان يعني جميل الخلقة، وأعطاه الله تعالى يعني هذه الخلقة الحسنة الجميلة مع ما فيه أيضا عليه السلام من جمال الخلق، يعني ليس جمال الخلقة فقط، بل هو نبي كريم وجمع الله تعالى له بين جمال يعني الظاهر والباطن. ففتنت به امرأة العزيز ودعته والعياذ بالله تعالى إلى فاحشة الزنا. ونلاحظ هنا أن يعني الامتحان هنا كان شديدا في حق يوسف عليه السلام، من جهة أن التي دعته كانت امرأة ذات منصب وجمال، وثانيا أنها يعني هذه المرأة لها سلطان عليه، يعني هي سيدته ومالكته، وهو كان يعني عبدا مملوكا لها في ذلك الوقت مسترقا، هو في الأصل حر ولكن استرق. وكذلك يعني أنه كان شابا في يعني في ريعان الشباب وكذا، وفي يعني ظروف وكذا يعني قد تدعوه إلى الوقوع في هذه الفاحشة، ولكن الله تعالى عصمه منها. وكان غريبا، غريب الدار والوطن، وهذا أيضا مما يضاعف الامتحان والابتلاء، يعني بعض الناس يعني ربما يعصمه من الوقوع في الفاحشة وكذا خوفه ممن حوله من معارفه وأقاربه وكذا، أن تسوء سمعته عندهم، لكنه كان غريبا يعني لا بعيدا عن أهله وأقاربه وكذا. وكذلك أيضا أن المرأة هي التي دعته، يعني ليس هو الذي سعى في هذا الأمر، وإنما هي التي دعته، وأنها غلقت الأبواب وهيأت يعني المكان وكذا. وقالوا أيضا يعني أنه لم يرى في زوج المرأة مثلا غيرة، اللي هو العزيز نفسه لم يرى يعني فيه مثلا غيرة عليها وكذا، كان يعني تاركا لهم المجال وكذا، يعني لا يتوقع مثلا منه عقوبة ولا كذا، يعني فتهيأت له أسباب يعني كثيرة لو تعرض غيره لها يعني لكان يعني ثباته فيها صعبا وشديدا. فيوسف عليه السلام رغم ذلك كله فإنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى ونجاه الله سبحانه وتعالى، وقال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هنا طبعا المفسرون لهم رأيان، يعني بعضهم يقول إنه ربي يقصد به رب العالمين سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، أنه ذكر الله تعالى ويعني تعلق قلبه بالله، وأنه يعني ليس هذا هو الشكر لإنعام الله تعالى عليه. والرأي الآخر يقول إنه ربي أحسن مثواي، يريد العزيز، يعني لأنهم كانوا يسمونه الرب بمعنى السيد يعني والمالك للعبد وكذا. هنا يقول سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان. ولقد همت به، طبعا هنا هم امرأة العزيز كان هم إصرار، لأن الهم يأتي بمعنى هم الإصرار والعزيمة يعني والإرادة الجازمة، ويأتي الهم بمعنى هم الخطرات، يعني مجرد خاطر كده يعرض للإنسان ويصرفه عنه. فيعني امرأة العزيز همت به بيوسف عليه السلام، يعني هنا هم إصرار وعزم يعني وإرادة جازمة، لأنها يعني تهيأت لهذا الأمر وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وكذا كما في الآية الكريمة، فهمها كان هم إصرار. أما هم يوسف عليه السلام فكان هم خطرات، يعني خطر له خاطر من باب يعني حديث النفس، ثم دفع هذا الخاطر، يعني خطر خاطر يعني عرض على ذهن يعني الخاطر يعني يطرق الذهن بدون يعني يعني طلب له أو جلب له، يعني مجرد خاطر طرأ على الذهن فدفعه مباشرة بمجرد طروئه. طيب هم اللي هو الخطرات هذا يعني لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه من حديث النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إذن هم الخطرات هذا يعني كل إنسان يخطر في باله يوما أن يقع في معصية أو يفعل شيئا محرما أو كذا، ثم يتعوذ بالله ويدفع عنه هذا الخاطر، هذا لا يؤاخذ به الإنسان. يعني حديث النفس طالما لم يتحول يعني إلى يعني عزم قلبي وإرادة يعني وإصرار قلبي، فمجرد حديث النفس هذا لا يؤاخذ به الإنسان. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يعني إذا خطر في بال الإنسان أن يفعل شيئا حراما ثم لم يتحول هذا الخاطر إلى عزم ولا إرادة فهذا معفو عنه. طيب بخصوص هم الإصرار، لو أن الإنسان يعني عزم على فعل شيء محرم أو على ترك واجب، هل يأثم لهذا الهم أم لا؟ فهنا الجواب أنه يعني إذا هم طبعا ولم يفعل، يعني الكلام هنا عن إنسان يعني هم يعني صار عنده هم إصرار وعزم وإرادة يعني لفعل شيء محرم، ليس مجرد خاطر يعني ودفعه، لا ده الخاطر هذا يعني رسخ في القلب وأصبح يعني إرادة وعزيمة جازمة، لكنه لم يتحول إلى فعل، لم يعمل هذا الأمر المحرم الذي كان يعني عازما عليه بقلبه، هل يأثم أو لا يأثم؟ هنا الأمر فيه تفصيل على حسب ما الذي منعه من تحويل هذه الإرادة أو الهم القلبي الإصرار والعزيمة، ما الذي منعه من تحويله إلى يعني فعل ومن الوقوع في الفاحشة أو المعصية؟ فإذا كان الذي منعه منها هو الخوف من الله تعالى، إن إنسان مثلا يعني حصل عنده عزم وإصرار على فعل معصية ثم لم يفعلها خوفا من الله تعالى، فهنا يكتب له حسنة. يعني هذا الإصرار على فعل المعصية أو العزم على فعل المعصية إذا يعني لم يفعلها الإنسان خوفا من الله تعالى فإنها تكتب له حسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ماشي، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإذا هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى مرة أخرى هنا عندنا أربعة أقسام، شخص هم بسيئة ولم يعملها، وهم بسيئة وعملها، هم بحسنة ولم يعملها، هم بحسنة وعملها، هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة واحدة، هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وهذا برضو اللي هو هم العزم، يعني أصبح عازما على فعل حسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، وهم بحسن مرات مثلا إنسان يعني يهم أن يتصدق وبعدين غير رأيه ولم يتصدق، هم أن يصلي أو يحفظ القرآن أو كذا وبعدين غير رأيه فتكتب له حسنة، إذا هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قالوا على حسب بقى نوع هذه الحسنة، كنها يعني من الحسنات التي يتعدى نفعها إلى الآخرين أو كنها مثلا صدقة جارية أو هناك يعني، وعلى قدر يعني إخلاص الإنسان فيها وانتفاع الناس بها، هناك يعني أسباب تؤدي إلى مضاعفة الأجور. طيب، فهنا الذي يهم بالسيئة ولا يعملها تكتب له حسنة، هذا في من لم يعملها خوفا من الله تعالى. أما لو أن الإنسان هم بسيئة ولكن لم يعملها ليس بدافع الخوف من الله، وإنما لعدم تهيؤ الأسباب يعني المادية له، أو لعدم قدرته على فعلها، يعني كان عنده هم إصرار وعزم على فعل معصية لكن لم يتمكن منها لظروف يعني خارجة عن إرادته، وليس بسبب الخوف من الله تعالى، لأن هذه السيئة مثلا تحتاج إلى مجهود بدني، أو تحتاج إلى نفقات مالية غير متوفرة له، أو تحتاج لظروف معينة غير متهيئة، فهو تركها ليس بدافع الخوف من الله ولكن لعدم تمكنه من فعلها لأسباب أخرى، فهنا تكتب عليه سيئة في هذه الحالة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا يعني عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل قد علمناه أو قد عرفناه، فما بال المقتول؟ طيب القاتل عرفنا أنه في النار لأنه قتل يعني نفسا حرما، فما بال المقتول؟ لماذا المقتول في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب ما هو المقتول هذا ما كان يتقاتل مع مسلم يعني بسيفيهما، ويعني كان حريصا على قتل صاحبه لكن لم يتمكن من ذلك، قتل قبل أن يقتل صاحبه، وإلا فإنه كان حريصا على قتل صاحبه ولو تمكن لقتله. فإذن هذا الذي قتل في مقاتلة مع مسلم هذا في النار، لماذا؟ لأنه كان عنده يعني هم إصرار يعني وعزم على اقتراف يعني جريمة القتل، ولكنه لم يتمكن منها لأنه قتل قبل أن يتمكن من أن يقتل، فهو في النار يعني يكون يعني شريكا للقاتل في وزر القتل. فإذا يعني هم يوسف عليه السلام كان هم خطرات، وهذا الهم مما لا يؤاخذ به المسلم. طب قال تعالى عن يوسف عليه السلام: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا هنا بعض المفسرين يقولون، يعني هناك عدة آراء في تفسير الآية، بعضهم يقول هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يقولون لم يهم من الأساس، يقولون معنى الآية أنه لم يهم يعني ولا حتى هم الخطرات حصل، قالوا إن لولا تفيد يعني امتناع، الامتناع يعني لولا أنه رأى البرهان لهم، يعني يقولون كأن معنى الآية أنه هم بها لولا أن رأى، يعني هو رأى برهان ربه فلم يهم، لو أنه لم يرى البرهان لهم بها لكنه رأى البرهان فلم يهم بها، فيقولون هو لم يقع منه الهم بأي نوع من أنواع. هذا رأي. والرأي الآخر يقول لا، وقع منه هم الخطرات، وهو مما لا يؤاخذ عليه المسلم. هذان التفسيران المشهوران. هناك تفسير ثالث لكنه طبعا تفسير يعني ضعيف وليس له مستند، يعني بعضهم قال هم بها ليضربها، قال لك يعني وهم بها يعني هم أن يضربها، مش هم يعني بمعصية الزنا وكذا، لكن طبعا هذا بعيد يعني عن سياق الآية وظاهر الآية أنه هم بها. طيب لولا أن رأى برهان ربه، ما هو البرهان؟ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول يعني ذكر طبعا آراء يعني في تفسير هذا البرهان، ومنها يعني أنه اليقين يعني والخوف من الله تعالى واليقين بلقاء الله وكذا. لولا أن رأى برهان ربه، البرهان بمعنى الحجة يعني، قذف الله تعالى في قلبه يعني خشية الله والخوف منه وكذا، فقالوا هذا هو البرهان. رأي آخر يقولون يعني رأى آية من آيات الله تزجره عما كان هم به، وبعضهم قال رأى صورة يعقوب عليه السلام، وبعضهم قال رأى صورة الملك اللي هو العزيز، لكن في الحقيقة هذا يعني تفسير بعيد، وطبعا ليس له يعني مستند من النصوص يعني، ومعتمد على بعض يعني أخبار أهل الكتاب، وأخبار أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إذا لم تخالف يعني الشريعة وتخالف أخبار الله، لكن هذا مما يتنافى مع يعني ما أثنى الله تعالى به على أنبيائه وكذا. يعني إذا كان هو امتنع من الزنا من أجل أنه يعني صورت له صورة زوج المرأة يعني، فهذا ليس فيه يعني مدح ليوسف، هذا يصبح يعني ذما له، أنه كأنه كان يعني عازما على فعل الزنا ولكن يعني رأى صورة يعني الملك فخاف يعني أن يفتضح أمره أو كذا، هذا يعني يجعله كأنه امتنع يعني خوفا من البشر يعني، وهذا مما تكتب به سيئة يعني ولا تكتب به حسنة. فهذه يعني أقوال بعيدة عن الصواب، والصحيح يعني أنه رأى برهان ربه أن الله تعالى يعني قذف في قلبه يعني الخشية من الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى يعني كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة متواترة إنه من عبادنا المخلصين. فإذا هنا كان مخلصا لله تعالى، ولأجل ذلك صرف الله عنه السوء وصرف عنه الفحشاء، أنه كان مخلصا يعني مصطفى ومختارا من الله تعالى فصرف الله عنه السوء والفحشاء. وهذا درس آخر يعني نأخذه من السورة الكريمة ومن سيرة هذا النبي الجليل، أن الإخلاص لله تعالى من أسباب يعني التثبيت وصرف السوء وصرف الفحشاء عن المسلم. في سؤال شيء تفضل. يعني أنا طيب جزاكم الله خير. أنا أخونا يقول يعني سمع تفسيرا أنه هم بها، بمعنى يعني اهتم بها وأصابه الهم يعني بسببها وكذا، يعني إن شاء الله نراجعه بإذن الله. يعني إذا كان يعني يمكن أن يتوافق يعني مع الاستعمال اللغوي لكلمة هم بمعنى يعني أصابه هم أو غم أو كذا، يعني يمكن أيضا أن يكون معنى صحيح. وفي الحقيقة هناك يعني يمكن أن تتعدد التفسيرات الصحيحة للآية الكريمة، يعني دائما من قواعد التفسير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن معظم تفسيرات السلف يعني المنقولة في الآية كلها تفسيرات صحيحة، يعني هي من باب اختلاف التنوع، أن الآية الكريمة تحتمل أو تشتمل على معاني عديدة، وكل واحد منهم عبر عن بعض المعاني التي تفيدها الآية بما لا يعارض يعني المعنى الآخر الذي عبر عنه مفسر آخر، فتجد الآية الكريمة، وهذا يعني من إعجاز القرآن الكريم أنه يعني لفظه موجز ويشتمل على معاني عديدة لا يحيط بها مفسر واحد، فتجد يعني مفسرا يذكر معنى والآخر يذكر معنى ثانيا وثالثا يذكر معنى ثالثا، وكلها معاني صحيحة ليس بينها تعارض، يعني طالما كانت لا تتعارض ولا يلزم من قبول أحدها رد الآخر فيمكن أن تقبل يعني جميعا وتكون كلها من ضمن المعاني التي تفيدها الآية. طيب الوقت طبعا انتهى، يعني ذكرنا في الخطبة يعني بعض الدروس الأخرى المستفادة من يعني قصة يوسف عليه السلام، منها يعني أهمية إيثار الآخرة على الدنيا، وأن الإنسان يعني إذا خير بين مصيبة الدين ومصيبة الدنيا فإنه يختار مصيبة الدنيا من أجل أن يسلم له دينه، من أجل أن يسلم له دينه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، يقول إيه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يقول إيه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى ألا يجعل يعني مصيبته في الدين، فأي مصيبة دون الدين فإنها تهون، لأن الدنيا يعني فترة مؤقتة وتوشك يعني أن تزول وترحل وتنتهي، فأي مصيبة في الدنيا فهي مؤقتة وعن قريب سوف تزول وتنتهي، إما بأن تكشف يعني والإنسان على قيد الحياة، وإما بأن يرحل الإنسان عن الدنيا وينتهي هذا البلاء المؤقت. لكن مصيبة الدين هي الكارثة، لأنها المصيبة يعني الدائمة التي لا نجاة منها. وهذا الدرس يعني نستفيده من قول يوسف عليه السلام إيه؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لما يعني دعته امرأة العزيز والنسوة اللائي معها إلى فعل الفاحشة وهددوه بالسجن، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، فهددته أنه إن لم يفعل ما تأمره به ليسجنن وليكون من الصاغرين. هنا ليسجنن بنون التوكيد الثقيلة، قالوا يعني أنها كانت يعني كان حرصها على سجنه أشد من حرصها على صغاره على زلته، فأكدت الأولى بالثقيلة والثانية بالخفيفة، ليسجنن وليكون من الصاغرين. أو هنا يعني طبعا هي يعني كانت تتكلم بغير اللغة العربية، والله سبحانه وتعالى يعني قص علينا باللسان العربي يعني المبين المعنى الذي عبرت عنه، فجاء التعبير القرآني يعني في هذه البلاغة يعني ليسجنن وليكون من الصاغرين، نون التوكيد الخفيفة، أنها كانت حريصة على سجنه وعلى أن يكون ذليلا صاغرا، لكن كان الذي يهمها أكثر أن يسجن بغرض يعني دفن الفضيحة يعني وكذا، كان هذا الذي يهمها أكثر. فهذا يعني من الدروس المستفادة. كذلك من الدروس المستفادة أيضا العظيمة أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من أين نستفيد هذا المعنى؟ أن يوسف عليه السلام ترك يعني الاقتراف يعني فاحشة الزنا بامرأة العزيز، ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، فعوضه الله تعالى خيرا بأنه آل إليه الملك بعد وفاة الملك، يعني هو كان زي وزير للمالية عند الملك، وبعد ذلك مات الملك وأصبح يوسف عليه السلام هو الملك وهو العزيز، هو أصبح هو عزيز مصر بعد ذلك بعد وفاة العزيز اللي هو كان زوج زليخة اللي هي امرأة العزيز، وتزوج يوسف عليه السلام بزليخة بعد وفاة زوجها، وقالوا إنها كانت أيضا يعني كانت يعني امرأة يعني يضرب بها المثل في الجمال وحسن الخلقة وكذا، وآلت إليه عليه السلام بالزواج الحلال، صارت امرأته بالزواج الحلال وتابت، طبعا هي تابت إلى الله تعالى وكذا، وقالت يعني إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وكذا، على القول بأنه من كلام امرأة العزيز، يعني تابت واستغفرت وكذا وصلح حالها بعد ذلك، وصارت يعني زوجة له عليه السلام بالحلال، فبعد أن ترك يعني الزنا بها بالحرام فعوضه الله تعالى وصارت زوجته بالحلال، وعوضه الله تعالى الملك والرياسة، ويعني حصل له الخير الكثير. كذلك يعني أهمية الدعوة إلى الله تعالى من الدروس التي نستفيد، وأهمية الدعوة إلى الله تعالى في جميع الظروف والأحوال، وأن يوسف عليه السلام هو في السجن لم يعني يمنعه ما يعانيه يعني من متاعب السجن يعني وآلامه، لم يمنعه ذلك من الدعوة إلى الله تعالى، وأخذ يدعو من حوله من المساجين، وأسلوبه في الدعوة إلى الله تعالى ذلك الأسلوب الحكيم، وقوله عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كذلك أيضا يعني ما في قصته عليه السلام من العفو عن المسيء والعفو عند المقدرة، كيف أنه عليه السلام لما قال إليه يعني الملك وجاءه إخوته جاءه إخوته وقد أصابهم الجدب وأصابهم القحط يعني والمجاعة جاءوا يقصدونه فأحسن إليهم وأكرمهم وتجاوز عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فاستغفر لهم وعفى عنهم ويعني بالغ في إكرامهم فدعاهم أن يحضروا ويحضروا أباهم وأمهم إليه في مصر بعد أن كانوا يعيشون يعني في ظروف يعني مجاعة ويعني فقر وكذا في يعني الشام في ذلك الوقت يعني الذي كانت تمر به بلادهم فيه بالمجاعة والقحط فدعاهم إلى القدوم عليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وأكرم وفادتهم وأحسن إليهم وبرهم يعني وأحسن إليهم عليه السلام وتجاوز عن إساءتهم وقالوا حتى يعني بلغ من يعني أدبه عليه السلام كمال أدبه أنه هو يذكر في حضور إخوته يذكر إنعام الله تعالى عليه يعني وهو يثني على الله تعالى ويتحدث بنعم الله عليه فقال إيه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فقال لم يذكر إيه أي شيء فيه إساءة إليهم وهو يذكر إحسان الله إليه مع أن الله تعالى أحسن إليه بأن إيه أخرجه من الجب كان بالإمكان أن يهلك يعني في الجب لكن لم يشر إلى الجب يعني من قريب ولا من بعيد لما فيه من إيه تجديد الآلام يعني لو أنه قال يعني أخرجني من الجب مثلا بعد أن كدت أهلك يعني وكان بالإمكان أن يموت يعني داخل هذا البئر ولا يأتي أحد لإخراجه منه فلم يشر إلى ذلك وإنما قال إيه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يعني حتى ما قال يعني إنهم كادوا له يعني ولا نسب الإساءة إليه جعل يعني كأن الإساءة مشتركة يعني بينه وبينهم مع أنه لم يسئ إليهم في شيء يعني لكن جعل يعني الإساءة إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته وأوقع بينه وبين إخوته فاجتنب يعني ذكر أي لفظ فيه يعني تذكير لهم بشيء أو عتاب لهم على شيء مما فعلوه يعني بحقه وحتى لما جاءوا وكان يعني يعرفهم وهم لا يعرفونه عرفهم وهم له منكرون فقالوا إيه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعني اتهموه بالسرقة وليس له أخ من قبل إلا يوسف فقالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل هذه طبعا كذبة يعني كذبوها ولم يكن هناك أخ قبله سرق ولا هناك أخ قبله إلا يوسف فهذا اتهام له يعني وكذا قال تعالى إيه عن يوسف عليه السلام قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له هذا ما يسمى بخلق التغافل يعني إن الإنسان يعني ممكن يسمع إساءة إليه فيتجاهلها يعني ويتغافل عنها كأنه لم يسمعها يعني فكان يعني عليه السلام من أدبه يعني أنه يعني اجتنب عتابهم ولم يذكرهم بشيء من إساءته فالحقيقة يعني السورة مليئة يعني بالفوائد يعني العظيمة والدروس والعبر الجليلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سؤال أو شيء تفضل يا أخونا يسأل هل هناك تعارض يعني بين قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه وبين قوله تعالى ولا تقربوا الزنا الجواب أبدا ليس هناك يعني أي تعارض لأن هم يوسف عليه السلام كما ذكرنا إما أن يكون الهم لم يقع من يوسف أساسا لم يقع من يوسف أساسا لأنه يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها يعني بمعنى أنه لم يقع منه الهم أساسا وإما أن يقال إذا فسر يعني أنه وقع منه الهم يقال أنه هم خطرات وإذا قاله الإمام أحمد رحمه الله قال يعني هم امرأة العزيز هم إصرار وهم يوسف هم خطرات وهذه الخطرات لا يؤخذ بها الإنسان، لا تعد من قربان الزنا الإنسان يعني خطر في باله خاطر ودفعه وتعوذ بالله منه، هذا لا يعتبر من قربان الزنا طالما يعني خاطر يعني عرض الإنسان وتعوذ بالله منه ودفعه عنه ولم يتحول إلى إصرار ولا عزم قلبي ولا ترتب عليه أي يعني قول أو عمل فيه يعني خطوة من خطوات الزنا، فهذا لا يكون من قربان الزنا. فقوله تعالى ولا تقربوا الزنا يعني لا تتبعوا خطوات الشيطان التي تؤدي إلى الزنا، لأن الزنا له خطوات يعني كما قال القائل يعني ابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ولا يزول الله وكذا، فتجد الزنا له يعني خطوات يعني، فلا تقربوا الزنا يعني لا تقتربوا منه، لا تسلكوا هذا السبيل الذي يعني الابتسامة والكلام الخضوع بالقول والتواعد واللقاء والخلوة والنظر المحرم والمس المحرم، فلا تقربوه يعني لا تقعوا في شيء من هذه الخطوات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الزنا والعياذ بالله. وهذا لم يقع منه شيء من يوسف عليه السلام، إنما وقع من امرأة العزيز هي التي يعني سعت إلى ذلك وهو تعوذ بالله وقرب بالسئل. كيف يعني يتصور أنه يعني اقترب من هذه الفاحشة وهو قال إيه رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني وكان أبعد ما يكون عن أي يعني خطوة من هذه الخطوات. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.